قال الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في سبب نزول قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب بن القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان ما لي أراك محزونا؟ فقال: يا نبي الله شيء فكرت فيه. فقال: ما؟ وقال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فأتاه جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبشره. وقد روي هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعن عكرمة وعامر الشعبي وقتادة وعن الربيع بن أنس وهو من أحسنها سندا. قال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله: ومن يطع الله والرسول الآية. قال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له فضل على من آمن به في درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه، وكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضا؟ فأنزل الله ذلك يعني هذه الآية. فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم فيجتمعون في رياض فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويثنون عليه، وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون به وهم ذي روضة يحضرون ويتنعمون فيه. وقد روى مرفوعا بوجه آخر. وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد ابن أسيد حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم الأسود عن عائشة قالت: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت وأنشرك به فما أصبر حتى آتيك، فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت إنك إذا دخلت الجنة عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت عليه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه في صلة الجنة من طريق الطبراني عن أحمد بن عمرو بن مسلم الخلال عن عبد الله بن عمران العابدي به، ثم قال: لا أرى بإسناده بأسا والله أعلم. وقال ابن مردوي أيضا حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا العباس بن الفضل حدثنا العباس بن الفضل الأسقاطي حدثنا أبو بكر بن ثابت عن ابن عباس البصري حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن عباس البصري ابن الله أبي حدثنا العباس بن الفضل الأسقاطي حدثنا أبو بكر بن ثابت عن ابن عباس البصري حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن الشعبي عن عامر الشعبي عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني لأحبك. حتى إني لأذكرك في المنزل فأشق ذلك علي وأحب أحب أن أكون ما أخذ الدرجات. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن عطاء عن الشعبي مرسلا. وثبت لي صحيح مسلم في الحديث هقل بن زياد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: فأتيته إلا فآتيه فأتيته إلا فأتيته بالتاء قال قلت قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل. وقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك بالجنة. فقال أول ذلك؟ قلت هو ذات. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وقال الإمام أحمد حدثنا أحمد إسحاق أخبرنا ابن وهي أتى عبد الله بن أبي جعفر عن عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة البهلي قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والشهداء يوم القيامة هكذا. ونصب إصبعيه ما لم يعق والديه. فغرد به أحمد. قال الإمام أحمد: هذا حدثنا أبو سعيد مولى أبي هاشم حدثنا أبو هاشم مولى بني مولى بني هاشم حدثنا أبو سعيد. قال الإمام أحمد حدثنا قال الإمام أحمد يوضع حدثنا أبو سعيد مولى أبي مولى بني هاشم اللي خطأ أبي بني هاشم مولى بني هاشم مولى قال مولى بني هاشم حدثنا ابن لهيعة عن زياد بن قائد او سهل بن معاذ زياد بن قائد سهل بن قائد نعم جبان بن فاعل جبان بن فاعل بن فاعل بن زغلبة نعم جبان عن جبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن انس عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرا الف ايه في سبيل الله كتب يوم القيامه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وحسن اولئك رفيقا ان شاء الله. وروى الترمذي من قبل نعم الله نعم لا يوجد مجموعه في السندين تؤثر في السند نعم لكن هذه حاله يشهد بعضها لبعض وتدل على ما دلت عليه الايه الكريمه وان على الايمان يقرؤون ويستمعون مع الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين لهم مجامع ورا بعضهم بعضا زيارات الجنات وفي زياره الرب عز وجل فانه يزور سبحانه يوم المزيد فأهل الجنة لهم أوقات يرى بعضهم بعضا عند ربهم عز وجل وفي أوقات تزاورهم. نعم سيد أبو سعيد التقليد هذا نعم سيد أبو سعيد ولا أبي هاشم نجار فيه ولا أبي هاشم نعم أبو سعيد في الكنى. وروى الترمذي من طريق سفيان الثوري عن أبي حمزة عن الحسن البصري عن ابي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثابر الصديق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء. ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه.

فتح الجيم والدال بينهما داء ساكنة ثم قال لقبه يربقه يربقه نعم بفتح الجيم والدال بينهما داء ساكنة قائم داء لا قائم يربقه عطم داء جردقه ولا جردقه لا جردقه بينهما راء نعم ساكنة ثم قال ثم قال صديق ربما أخطأ من التاسعة ماسة سنة 97 البخاري وابو داود في فضائل الأنصار والنسائي وابن ماجه نعم نعم وصيت صحابة يعني صحابة أبي نعم وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني مدني الكبير حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عماد الموصلي حدثنا علي بن عزيز حدثنا علي بن عزيز بن سالم عن أيوب عن عتبة عن عطاء عن ابن عمر قال أتى رجل من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صل استفهم فقال يا رسول الله فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوة ثم قال أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت بما آمنت به وعملت بما آمنت به إني لسائل معك الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والذي نسي بيده إنه راضيء بوام الأسود في الجنة أم من مسيرة أيام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله كان له بها أهد عند الله ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له بها 100,000 حسنة و24,000 حسنة فقال رجل كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفذ ذلك كله إلا أن يتغمده الله برحمته ونظرت هذه الآية هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلى قوله معينا وملكا كبيرا وقال الحبشي وإن عيني وإن عيني لتراوان ما ترى عيناك الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فاستبكى حتى ذابت نفسه قال ابن عمر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبليه في حرته بيديه فيه غرابة ونصارة وسنده ضعيف ولهذا قال تعالى ذلك عليه يفتيه منكر مخالفه لهذه الصحيحة الله المستعان وقال الحبشي وقال حافظ أبو القاسم الطبراني في مدنه الكبير حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار الموصلي حدثنا علي بن عزيز بن سالم عن أيوب عن عتبة عن عطاء عن ابن عمر. علي بن عزيز؟ لا ما عندنا علي ما عندنا علي عفيف بن سالم عندنا ايش؟ حدثنا علي بن عزيز بن سالم عن أيوب علي بن حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار الموصلي حدثنا علي بن عزيز بن سالم عن أيوب علي بن عزيز بن سالم عن عتبة عن عطاء عن ابن عمر عن عتبة لا أيوب أنا علي بن عبد العزيز على الثالث علي بن عبد العزيز على الثالث علي بن عبد العزيز علي بن عبد العزيز على الثالث نعم لا لا علي بن عبد العزيز او علي بن عبد العزيز المسار وإن عليه ما يراه من الرسول صلى الله عليه وسلم سعيد هذا نعم نعم أصحاب البياض اللي يقولون كلامها مسافة ألف عام أنا أرغب كذلك نعم ولا قال تعالى ذلك الفضل من الله أي من الله برحمته هو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم وكفى بالله عليما أي هو عليم ممن يستحق الهداية والتوفيق. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يعني عرض لا صح نعم لا صواب الحبشة نعم المسالم تقصد هو عبيد بن سالم الموصلي البدل مولاه أبو عمرو صدوق من الثانية مات بعد الثمانين النساوي في خصائص المعاني يس حديث مرفوع لعن عائشة رجاء رجل مرفوع عمر حطه حديث مرفوع لمر معنى عن عائشة رجاء رجل نعم نعم